أو أصيبت بمثل، وقد ذهب أهلها إلى شيخ وكتب لها حجاب، وهم حين يضعون الحجاب يذهب هذا المثل وتعود إلى حالتها الطبيعية. فإذا حاولوا أن يقرأوا لها القرآن أو أن تقوم لتؤدي الصلاة عاد هذا المثل، فماذا يفعلون؟ خلاص من هذا المثل يعني أنه يرفع الحجاب، لأن هذا من عمل الشيطان. وإن بقي أنا أذكر أن الله عز وجل عنا والدي رحمه الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.